يواجه الثاني يعني سيدنا خالد بن الوليد، قسم جيشه وجيش اللي كان مع سيدنا عياض بن غنم الفهري، قسمهم قسمين وساب فراغ بين القسمين دول، فجوة كبيرة كده يعني، بس الجيشين باصين لبعض اللي هم الإسلاميين دول. وقسم القادة الخمسة لبني كلب وبهراء والضجاعي متنوخ وغسان اللي هم بقى اللي قدامه دول في دومة الجندل، أقسموا الجيش بتاعهم إلى الآتي. نمرة واحد، فرقة بقيادة واحد اسمه الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي، الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي، جعلوا الفرقة دي في وش جيش سيدنا خالد بن الوليد زي ما انت شايف المنظر كده اهو اهو، هذه الفرقة بتاعت الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي وشال جيش سيدنا خالد بن الوليد. وعملوا فرقة تانية بقيادة الحضرجان وابن الايهم، الحضرجان وابن الايهم، وجعلوا وشها عكس بقى في ناحية عياض ابن غنم الفهري. يبقى فرقة بقيادة الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي مواجهة لسيدنا خالد، وفرقة بقيادة الحضرجان وابن الايهم مواجهة لجيش سيدنا عياض. عملوا فرقة ثالثة بقى بقيادة واحد اسمه ابن رومانيس، ده احتياطي ده، دول على جنب كده قال يعني لو واحدة من الفرقتين احتاجت جنود ولا حاجة ياخدوا من دول، اللي هي الفرقة الاحتياطية بقيادة ابن رومانيس. الوضع ده بقى اصبح فرقة وشال سيدنا خالد وظهرهم لسيدنا عياض، والفرقة الثانية وشال سيدنا عياض وظهرها لسيدنا خالد. بدأت المعركة، طبعا دي خطة سيدنا خالد لأنه ساب الفراغ بينه وبين الجيش الثاني الإسلامي علشان إيه يوقع هؤلاء في الفخ ده. بدأت المعركة، تم سحق الفرقة اللي مواجهة سيدنا خالد دي تماما تماما، اللي هي بتاعت الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي، واستحر القتل فيهم جدا، فراحوا إلى القلعة اللي هي دومة الجندل حتى ضاقت بهم، هتسع مين ولا مين القلعة، فأبيد من بالخارج عن آخره، كل اللي كانوا خارج القلعة تم قتلهم كلهم، وأسر سيدنا خالد بن الوليد الجودي بن ربيعة تم أسره، وسيدنا الأقرع بن حابس أسر الثاني اللي هو اسمه وديعة، وديعة الكلبي اللي هو الزميل الجودي بن ربيعة. أجار سيدنا عاصم بن عمرو التميمي من بقي على قيد الحياة حيا من بني كلب، على أساس أن دول إيه كانوا عارفينهم قبل كده يعني، فقال خلاص أنا دول تبعي ما حدش موتهم يعني خلاص. اعترض طبعا خالد بن الوليد على عاصم بن عمرو التميمي وعلى الأقرع بن حابس التميمي، لأن أصل دول هو عاصم بن عمرو التميمي والأقرع بن حابس التميمي، دول بني تميم دول، حتى سيدنا خالد لما اعترض انهم ما لي ولكم فتحفظون امر الجاهليه وتضيعون امر الاسلام، ايه انك انت تخش وتقول ده انا اجرت ليه كده؟ فقال عاصم ابن عمرو التميمي لسيدنا خالد بن الوليد: لا تسدهم العافيه ولا يحوزهم الشيطان، احنا نسيبهم للشيطان ليه؟ نجرهم يا اخي، يمكن ربنا يكرم وناس منهم تسلم بدل ما نموتهم ونضيعهم يعني. المهم توجه سيدنا خالد بن الوليد ومن معه الى باب القلعة، بل قلعة دومة الجندل دي، خلعوا الباب من جدره شلوه واقتحموا على الجميع اللي جوه القلعة بتاع دومة الجندل، فقتلوا الرجال وسبوا النساء من فضل الله تبارك وتعالى، وتم فتح دومة الجندل. خلاص يبقى كده الحمد لله رب العالمين، الطريق امان ومفتوح امام المسلمين، ظهرهم هيبقى مأمون دلوقتي، يعني لما يدي سيدنا خالد ظهره لدومة الجندل يقدر يتوجه على طول الى الشمال ويكمل بقية فتوحات. بعد فتح دومة الجندل توجه سيدنا خالد بن الوليد لاستكمال الفتوحات كما سنرى، فحيبدأ دلوقتي لفتح بقى الحصيد وبعدها الخنافس والمصيخ والثني والزمين والرضاب وبعدين الفرات، دي اخر المعارك بقى اللي عملها سيدنا خالد ابن الوليد. لكن قبل ان نتحدث عن الفتوحات التي تمت بعد دومة الجندل هنوضح بس الحتة دي، ايه اللي حصل بعد سيدنا خالد ابن الوليد ما مشي علشان يروح الى دومة الجندل،